موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الشرك الأكبر، أعاذنا الله وإياكم منه. والشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله عز وجل ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويسأله ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله والعياذ بالله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. هذا كله من صور الشرك الأكبر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويستوي في الخروج بهذا الشرك والعياذ بالله من الدين المجاهر به ككفار قريش، وغير المجاهر به وهو المبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وغير ذلك من الآيات. والحمد لله رب العالمين.